مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. بحلقة جديدة من برنامج سحر الوتر رح نخبركم عن أكثر المقامات عزوبة، مقام النهواند، ومثل العادة التفاصيل مع الموسيقي الأستاذ جلال جوبي. يسعد أوقاتك. يا هلا أستاذ جلال. يعني بحلقات سابقة تحدثنا عن مقام الراست، الصبا، سيقا والهزام، صرنا مثقفين موسيقيا. اليوم مقام النهواند، شو اللي بيميزه عن المقامات الأخرى؟ مقام النهواند من المقامات العذبة كتير وشجية كتير، بيقابله في الموسيقى الغربية مقام المينور اللي هو بيقولوا عنه مينور المقام الصغير. يعني بالموسيقى الغربية في ماجور وفي مينور، يعني المقام الكبير والمقام الصغير. الماجور بيقابله العجم، مقام العجم عندنا بالشرق، والمقام الكبير أيوة، والمينور بيقابله النهواند. أنا بقول بقابله، يعني هو في لغط إنه هواند هو المينور، لا هو مش مينور، هو مختلف تماما. لأنه دايما أنا بقول إنه المقامات الشرقية نحن في دائرة عمل في كل مقام، لازم نحن ما عنا سلم، عنا مجموعة مقامات بتكون مقام، مجموعة نغمات تندمج مع بعضها بتكون مقام، ففي تشابه فقط وليس أنه هو نفس المقام. مقام نهواند رح أقول بصوتي شوي ارتجال حتى نفهم أكثر. ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي حزن. فكرة مقام شجي كثير، أخذنا فكرة أنه حزن. موسيقيا أحكي شوي اختصاص، مقام النهواند يستقل على درجة دو، وفيه ثلاث بيمولات، دو ري مي بيمول، فا صول لا بيمول، السينا توريل عم تجي لأنه هي حساس المقام. هلأ الموسيقيين راح يفهموا عليها القصة. إيه بس بلشنا نفهم نحن، يعني بعد حلقات متعددة بلشنا نفهم لما تحكي القصة. يعني نعم، مقام النهواند هو عبارة عن دمج مقامين بين مقام النهواند ومقام الكرد، مجتمعين مع بعضهم. ولكن لما مستقر على درجة الدو بيوضح مقام النهواند. راح أخذ مثال أكيد مثل العادي، يعني متعرف على الألحان اللي استخدم فيها المقام من خلال الأمثلة. الفنان الكبير صاحب الصوت الجميل كتير لأسكرم حبيبنا، نوجه له تحية أكيد. وفجأة وصلتي مثل جنية خيال، تمرد على شفاف الوعي وضاع السؤال، نكمل الموال بصوت لأسكرم. فجأة وصلتي مثل جنية خيال، فجأة وصلتي مثل جنية خيال، تمرد على شفاف الوعي وضاع فجأة وصلتي مثل جنية خيال، اتمرد على شفاف الوعي وضاع السؤال، خفت عيني عليك يكذبوا، شديت عائدك مثل شد الحبال الحبال، شرايين كفي من عطورك يشربوا لما يميني صافحت عرش الجمال. شرايين كفين عطورك يشربوا لما يميني صافحت عرش الجمال. الأصحاب بإيد الشمال. يعني دائما استاذ جلال تنكشلنا الامثله القديمه اللي هيك نحن احيانا ما بنكون سمعانينا. انا بالنسبه لي فجاه سمعت هذا الموال اللي هو موال فجاه بس موال حلو. المقام فعلا شجي مقام نهاوند الياس كرم بهالموال ما غير مقامات من البدايه للاخير بمقام نهاوند تم جوات دائرة مقام نهاوند. طبعا كتير مستعمل هذا المقام لأغراض كتير متعددة. ممكن يكون لأغراض فرح وحزن. هذا المقام ميزته أنه شجي أوقات مفرح يغلب عليه العزوبة يغلب عليه السلطنة يغلب عليه الهدوء الرقي. مقام راقي جدا. بتحسي حالك انت عم تسمعي مقام نهاوند بتدخلي في في هيك في هدوء مو طبيعي. يعني بنفس الوقت الحان حزيني عاطفي حزيني وبنفس الوقت في طابع فرح بهيدا المقام. نعم. اذا فعلا هيدا الشيء بيميزه للمقام مقام النهاوند. هلا هو كمان يعني درجه الاحساس بين شخص وشخص ودرجة محبة في ناس مثلا بيميلوا لمقامات تانية. أنا شخصيا أو حسب شو بيلامسه. نعم. يعني بيلامس أنا شخصيا بحب مقام نهاوند كتير بحس فيه بيشبهني. يعني مثلا قارئة فنجان نهاوند في كتير قطع أنا بحبها نهاوند. في قطعة هلأ اسمها الفنانة شادية الرح منك يا عين حيروح من قلبي فين. مقام نهاوند نسمع سوا. إن راح منك يا عين حيروح من قلبي فين. إن راح منك يا عين حيروح من قلبي فين. ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. ما يحبش مرتين. ما يحبش مرتين. الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه. ده شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه. الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه. ده شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه. ومهما بعدنا عنه نسيانه اقوى منه. ومهما بعدنا عنه نسيانه اقوى منه. وتخافي له يا عين حيروح من قلبي فين. ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. ما يحبش مرتين. ما يحبش مرتين. حياتي اللي جرالي وياه من غير معاد. لسهر الليالي وحرام البعاد. وأطفت بنار ناري وأخلص منه طاري. وأطفت بنار ناري وأخلص منه طاري. ولا يهمك يا عين حيروح من قلبي يحبش مرتين. أستاذ جلال يعني صبايا بالكنترول عم يتساءلوا القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. ما بدنا نطلع عن الموضوع، ولكن سؤال يطرح نفسه وتختلف يعني وجهات النظر. أكيد طبعا حسب اللي بينحب لك نشوف. هلأ يعني بتذكر أنه بمرات سابقة بالبرنامج نفسه حكينا أنه لما تبدأ الأغنية بمقام ما وبدأ تختم بنفس المقام وبالتالي بتاخد طابع المقام لما نقول نهواند، إذا نحن البداية نهواند الختام نهواند أكيد. أو راست أو أي مقام آخر. الفكرة أنه بأغنية رحمنك يا عين كله نهواند، لا عرجنا شوي على مقام الكرد. هلأ ممكن إحنا ما ننتبه لأنه منروح مع المشاعر اللحن. مع سير اللحن. في سير اللحن عرجنا على مقام الكرد لأنه هو أقرب مقام لهالمقام هذا. مقامنا الكرد كتير قريب من مقام نهواند. الفرق بيناتهم أنه إذا قفلنا على درجة معينة بيصير نهواند، إذا عفنا نفس علامات التحويل وقفلنا على غير درجة بيصير كرد. فالكلام هو بالقفلة بالنهاية بالختام. نحن بنقول القفلة بالحلبة. فأغلب الألحان اللي هي على مقام نهواند كتير متضمنة مقام الكرد، كتير قراب من بعضهم واتنين بنفس الشجي بنفس الروح. يعني إذن مقام الكرد أيضا مقام عزب من المقامات الرائعة. طبعا مقام الكرد لكن كل مقام له خاصيته له وقعه له. حتى في إذا يعني أردنا نحكي أكتر من هيك أنه نحن على عنا درجات بالسلم يعني مثلا لما مسوي كرد على درجة الدو لما مسويه على الري بيعطي غير وقع بيعطي غير إحساس، لما مسويه على لا بيعطي غير. فكل درجة في السلم إلا وقع. مثلا درجة الفا بتعبر عن الحزن عنا بالسلم الموسيقي، درجة الدو بتعبر عن خلينا نقول السلطنة، درجة الري بتعبر عن الفرح. كل درجة في السلم في إلا وقع عند المستمع. هلا حتى في الموسيقى الغربية بقول لك مثلا عندي ماجور ماجور أوكي مثلا لحن على ماجور، ولكن ليش في دو ماجور ومي ماجور وفا ماجور ومي بيمول ماجور؟ نفس القصة، كل درجة إلى وضع نفسي عند المستمع وحتى إلى وقع عند الملحن نفسه. إنه هالمقام لو تنقليه على غير طبقة بتعلى شوي، بيعلى التون عنده، بتعلى الطبقة، بيعطيكي غير نشوة، غير إحساس، غير سير عمل. الجمل اللي بتنقال مثلا على مقام الدو لما مسويه مثلا على المي بيمول بجوز يختار لك جمل أحلى لأنه تغير عندك التون. طب هون شو عنا MCD من اللي محضر لنا ياهم اليوم؟ ممكن نحس أنه في اختلاف مثل ما ذكرت. رح ناخد طبعا نزار قباني الله يرحمه، زيديني عشقا أستاذ كاظم المجتهد اللي أخذ تقريبا حصة كبيرة من أغاني من كلمات، من كلمات نزار قباني. نسمع زيديني عشقا مقام نهواند. زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنون، زيديني وزيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنون، زيديني زيديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني، زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني، زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني، زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني، زيديني ويا امرأة بين نساء الكون أحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني، ويا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب إن كنت تريدين السكنة أسكنتك في ضوء عيوني. احلى امراه بين نساء الجو احبيني ويا من احببتك حتى احترق الحب احبيني ان كنت تريدين السكن اسكنتك في ضوء عيوني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني أنا أقدم عاصمة للحزن وعن جرحي نقش أستاذ جلال. يعني دائما بتذكر انه المقامات المنسجمه مع بعضها. هلا ذكرت انه مقام الكرد ينسجم يعني نعم قريب من نهوان. مقام النهوان. نعم. طب خلينا نقول شو المقامات اللي لا يمكن تلتقى مع بعضها او لقاء ما بيكون بجماليه المقامات الاخرى. هلا في درجات لكل مقام، مثلا مقام مثلا نهوان والرصد والكرد والنكريز، يعني نفس العائله، والنكريز والنو اثر والاثر كرد، هذول كلهم بيستقروا على درجه الدو. هن استقرار على درجه الدو، مثل مقام البياتي والحجاز والصبا بيستقروا على درجه ري. في مقامات بتستقر على درجه فا. فانت لما بدك تنتقلي بده يكون في انتقالات، هي ممكن ننتقل من اي مقام ولو ما بدنا نروح ما عندنا مشكله، ولكن في طرق للانتقالات تكون سلسه على اذن المستمع، ما هي انتقالات غريبه. يعني في نظام لهالقصة، مثلا نهواند الدو بيكون مثلا كردوسول اجباري اذا ردنا نحكي اختصاص، عشان هيك بطلنا نفهم نحن. مثلا بيات الري ديجي معنا عجم على سي بيمول اجباري، ولكن في طرق قلت لك انه منحسن نساوي هاي القصة بس بحرفنة كتير يعني ما اي ملحن بيقدر مثلا يستخدم هاي الطريقة. اذا رح اقول بصوتي انا مثلا بيات الري تيرارارا تيرارارارارارام ري مي فا سول لا، هلا هون هي الدرجه ما بيركب عليها مقام العجم، المرافق اللي قاله لازم اطلع درجه ثانيه ري مي فا سول لا زي تيرارارارارارام، صرنا بالعجم هون. رح ارجع على البياتي ولا اساوي عجم من درجه اللا اللي كتير صعب انه تزبط كمستمع، ولكن في لها طريقه بتزبط ما بتحسي انه غريبه. ري تارارارا تيرارا تيرارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار لنظام المقام انه انا اخذت مقام العجم ولكن مو من درجته اللي لازم اخذها من وطت، اخذت اقل درجه. كثير حكيت بالاختصاص مشان ما نمل العالم. لا بس حتى نفهم يعني في مقامات ما فيك تروحي عليها فجاه بدون تمهيد بيطلع نفور. في تراتبيه معينه. نعم. لازم يمشي على اساس الملحن باختياره للمقامات. نعم. اكيد نعم، معه الخيار يختار اي مقام بده يروح عليه، ولكن في طرق حلوه وجمل حلوه. هي بقى بتعود لثقافه الملحن، لارضيته، لشو بيسمع، لشو متاثر، كل هالامور هي بتلعب دور. اكيد. شو بدنا نسمع هلا؟ ليالي الانس. اسمع ليالي الانس في فيينا، بنسمع سوا. Thank you. يعني فعلا شو بدنا نحكي عن الزمن الجميل، ألحان وغناء وصوت ونصوص وتعبير ليالي الأنس. على فكرة بديت نهوند عرجت عرزت شوي ما بين نايم الكان صار صار رزد. أشوف الفرق بين هي درجات، يعني نهوان بنقول تيرارارارارارم أوكي، بالرص بتصير تيرارارارارارم، هاد الفرق فرق بسيط. إيه الفرق بالدرجة الثانية، الدرجة الثالثة اللي هي المي بيمول، إذا ردنا دو تارارارارارارم، شوف الشجي هون من هون تيرارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار ما بقى فيه هذيك الحنية مثل النهوند. عم نقرب للمستمعين، عم نحاول نكون انه نحكي شوي بالاختصاص بس يفهموا علينا. يعني حتى التسمية النهوند بتحس هيك انه شوي شوي يعني اي كله يعني يمكن مدروس هذا الحكي. هلا من اجمل ما غنى عبد الحليم ومن اعزب ما غنى، كل شيء غنى عبد الحليم يعني أنا هو اجمل ما انا بيذبحني هالزلمه هذا بموتني. بحب له في يوم من الايام. ومقام نهوند طبعا نهوند نسمع نسمع سوا. في يوم من الأيام كان لي آل ويا المحب أسود حبيبي بغلبني اوعى يا قلبي تحبي تاني. أسود حبيبي بغلبني اوعى يا قلبي تحبي تاني. أسود حبيبي مغلبني اوعى يا قلبي تحبي تاني. أسود حبيبي مغلبني اوعى يا قلبي تحبي تاني. لو بالبداية أستاذ جلال اخترت هيدا الخيار عبد الحليم يغني مقام النهوند فأنت كان المستمعين رح يفهموا شو هو مقام النهوند فعلا الأكثر عزوبة. الفكرة اللي بديك أنت أقولها يعني تماما خليك تقولها تماما ليك الألحان اللي انعطت لهالفنان الكبير صوت عبد الحليم يمتلئ من الإحساس. يمكن كتير فنانين قلال ما عندهم إحساس اللي بيملكه عبد الحليم. هل هاي خلقة الله هيك يعني ويهبه كمية من الإحساس بصوته وحيرمه درجات صوت مثلا كعرض صوتي. صوت عبد الحليم صغير مو كبير مقارنة بمين مثلا إذا بدنا نقارن مثلا مقارنة بصباح فخري؟ لا صوت صباح أكبر، صوت وديع أكبر، حتى صوت عبد الوهاب أكبر. ولكن عبد الحليم بي بي بي بي بالدرجات اللي عنده هاي الدرجات البسيطة الله معوضه بالإحساس العالي جدا. هلا يمكن حياته كان اللي عاشة حياته مريض وحياته يعني كان عنده حياة كلها معاناة عبد الحليم. شوفي على المسرح شكل بحياته الشخصية شكل شيء تاني آخر، شيء تماما آخر يعني. فهو رجل دائما دمعته حاضرة، دائما يميل إلى الحزن، دائما هذا بيأثر على الأداء. صحيح الفنان لما بيكون في شيء جواته حزن أو شجن أو كذا بيطلع بيظهر على المسرح هذا الحكي من خلال إحساسه، من خلال اللي بيقوله، إن كان عزف ولا غناء ولا شعر ولا أي شيء تاني. ولكن هو مجبور على المسرح يكون بشوش، مجبور على المسرح لأنه بيقابل الناس. فهذا الشجن هذا بتشوفيه بتسمعيه بإذنك، ما بقى بتشوفي. صح، عرفت كيف هذا الفرق. شو ممكن كمان طبعا صنباطي دايما له حصة ببرنامجي أنا، ما فيني مرة حلقة ما أقول شيء عن الصنباطي. ليلي ونهاري هي معروفة باسم لا يا حبيبي أو ليلي ونهاري، من أجمل ما لحن رياض صنباطي لأم كلثوم. هاي الغنية كتير رائعة، كتير حلوة. على فكرة هي من الأغاني الأولى اللي أنا لما كنت عم بتعلم موسيقى حفظتها يعني. أول غنية حفظتها يا ظلمني، وهي الثانية. والثانية غنية ليلي ونهاري، غنية كتير كتير رائعة. نسمع سوا. مشغول مشغول وحياتي لك وحدك ولك على طول. ليلي ونهاري فكري بيك مشغول مشغول وحياتي لك وحدك ولك على طول. ولسه بتصدق حسود وعزول قالوا لك الغيرة تزود حبي وبالدموع والحيرة تملك قلبي. لا لا بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده نسمع هو روعة بروعة. أستاذ جلال يعني نحن ما رح نلحق أكيد اليوم بكل بالوقت المعنى نحكي عن كل الملحنين اللي استخدموا المقام أكيد كلهم ولا نلحق ناخد كل الشواهد، ولكن كمان نذكر مين اللي تعامل مع هالأغلب شو الألحان اللي استخدم فيها مقام النهوند. تعاملوا مع مقام النهوند مثلا رح أسرد لك مثلا من مرشحات الملحنة على هالمقام، في مرشح اسمه سبحان من صور حسنك، في مرشح اسمه قلت لما غاب عني، في رماني بسهمي هواه رشا، في هتسقنيها قوم يا نديم، هدول كلهم مقام نهوند. من أغاني المصرية القديمة في عنا الفل والياسمين سيبوني يا ناس، هي مقام نهوند. لما تذكر بدك تذكر مين اللي غناها حتى صباح فخري ما بيعرف صباح فخري إيه؟ نعم صباح فخري غناهن. أستاذ وديع مثلا مغني ولو يعني هي ولو مقام نهوان، لكن ولو كتير مشهورة أكيد. وردة مثلا العيون السود نهوند. ناخد عبد الحليم في له كتير، قارئة الفنجان في يوم من الأيام، في عبد الوهاب مثلا يا مسافر وحدك نهوند، ست فيروز في لها أكثر من مجموعة يعني لأنت حبيبي ولربينا سوا نهوند، كنا نتلاقى من عشية، كتير مستعمل المقام هاد، مقام كتير مستعمل مثل ما حكينا أنه كتير شجي. أنا رح أخذ مثال لأستاذ صباح فخري مغني قصيدة بتقول نحن نهوى في الهوى أقوالكم، فاشرحوا ثم اشرحوا أحوالكم، هل غدت آمالنا آمالكم، اذكرونا رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا غنى بكم شارب الدمع والقدح. نسمع سوا صوت صباح. نحن نهوى في الهوى أقوالكم، فاشرحوا ثم اشرحوا أحوالكم، نحن نهوى في الهوى أقوالكم، فاشرحوا ثم اشرحوا أحوالكم، هل غدت آمالنا آمالكم، نحن نغوى في الهوى أقوالكم، فاشرحوا ثم اشرحوا أحوالكم، نحن نغوى في الهوى أقوالكم، فاشرحوا ثم اشرحوا أحوالكم، نحن نغوى في الهوى أقوالكم، اشرحوا ثم اشرحوا أحوالكم، نحن نهوى في الهوى أقوالكم، فاشرحوا ثم اشرحوا أحوالكم، هل غدت آمالنا آمالكم، نحن نغوى في الهوى أقوالكم، اشرحوا ثم اشرحوا أحوالكم. بزمناتك استاذ جراز ذكرت انه هاي القصيده هي قصيده مرتجله. نعم. يعني هون نحن لما بنقعد بنسمع طبعا لحن مرتجل يعني تمام. يعني بدنا نقول انه قديش في فرق بين امبارح واليوم بمجال الموسيقى، يعني قديش صعب كمان الواحد يكون ملحن. شو رايك بالالحان اليوم؟ هلا انا ما بدي قيم الالحان اليوم، انا بطلب من اي واحد يتعاطى التلحين او يدخل مجال الموسيقى او مجال الشعر، ياخذ دراسه، ادرسه، الدراسة، المعرفة، يعني التطبيق، البحث، من بعد علم ومعرفة. يعني اليوم إذا أنت عندك كمبيوتر وما فيه معلومات، طب كيف بدي يعطيكي معلومات إذا أنت ما مدخلتي له بالأصل معلومات مخزنة؟ ما هاي الموسيقى كمان إذا أنت ما درستي، ما خزنتي الإيقاعات بالذاكرة عندك، ولا المقامات، ولا طلعتي، ولا حتى إذا يعني اطلعتي على كل ملحن شو أسلوبه وكيف بيلحن، كيف بدك تلحني؟ صحيح. أو كيف بدك تكتبي شعر؟ لما واحد أجا قال له لشاعر أنا حابب بصير شاعر، قال له روح فاصل 5000 شعر بصير شاعر، بصير عندك أرضية. بنفس الوقت اللي بده يلحن لازم يحفظ المقامات، يعرف كيف يتعامل معها، يدخل لجواتها، بدي يعيش المقام، بده يشوف هالناس هدول اللي اشتغلوا فن شو عملوا. ما هدول هن اللي حطوا لنا الطريق. شو ممكن نختم بمسك الختام؟ كنا نتلاقى من عشية فيروز. نسمع أكيد، بدنا نسمع مسك الختام مع فيروز بهالوقت من النهار. كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الدهار تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف بمطرحنا غير السماء ورق تشرين ويقل بحبك أنا بحبك ويهرب فينا الغيم الحزين. مثل ما ذكرنا بالبداية أنه أعزب المقامات أو أكثر المقامات عزوبة مقام النهواند. نحن دايما نتشكرك أستاذ جلال على المعلومات اللي عم تعطينا إياها، عم تخبرنا إياها، حتى الخبريات عن الملحنين والمطربين والعمالقة. فبالأخير ما فيني أقول غير شكرا بكل بساطة أستاذ جلال جوبي والكادر اللي معنا كلهم. أكيد بالختام مستمعينا مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب منودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابع يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت لنا مصطفى، هندسي إذاعي ربا يوسف ولا سليمان، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاتية. إلى اللقاء.